كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراءة. اليوم بإذن الله تعالى معايا الضيف كريم الابن زياد ممدوح. مرحب بك يا زياد. أهلا بك، نورتني يا حبيبي. الله يخليك. إن شاء الله تعالى احنا نصحح تلاوة الصفحة 203 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 100 وبتنتهي بالآية 106. يعني نبدأ إن شاء الله تعالى أن نصحح وبعد. طيب ناخد أم الزهراء. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يا مرحبا. تفضلي. لا بس فين التلفزيون اوطيه. خلاص كده. الو. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الأول والأنصار. والأنصار من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أقول بإحسان. بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. أقول إيه؟ أقول وأعد لهم جنات، يعني أهد الأول الغنة بتاعت النون المشددة وبعدين إيه الألف اللي هو بتاعت جنات. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. يعني يا ريت تصليها افضل. اقول ايه؟ ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم كده. ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. خدي بالك يا مصطفى، قول وآخر أنا أرقق الإيه؟ الهمزة. وآخر سيئاً. اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وابن أموالهم صدقة تطهرهم أقول صدقة صدقة تطهرهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة هو يقبل التوبة عن عباده عن عباده أقول عن عي ما قولش عن عباده عن عباده كده مش باينة مفتوحة ولا مكسورة أقول عن عي أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا وقل اعملوا قولوا وقولي اعملوا قولوا وقولي اسمعي بس قولوا وقولي اعملوا وقولي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. تمام الله ينور عليك. ايوه معانا الاخ محمد. السلام عليكم يا الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا. الله يعزك الله يبارك فيك وطريق الشاطبيه ان شاء الله. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أقول بإحسان رضي بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا أقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ولا عن عباده ولا عن عباده عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. جزاك الله خيرا. معنا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ الكريم. الله يحفظك يا رب. الله يبارك فيك. تفضل. أقرأ النوع الأستاذ كنا. أيوة الأول. حاضر ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ماشي. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ولا النار ولا الأنهار. الأنهار تحتها الأنهار. أيوه تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. بس خدي بالك الوقف هنا مش صح. قول عسى الله أن يتوب عليهم. حاضر يا شيخ. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الغفور الرحيم. إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله برضو خدي بالك يا مطلع قولي لو إيه ما برضو قول ويأخذ برضو خطأ. حاضر ماشي يا شيخ. يعني ويأخذ إيه الوقف مش صح. حاضر ماشي. ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يعذب من مشددة فقد غن إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. تمام، جزاك الله خير. معنا أم عمر. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا بحضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اسمعيني، قول والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموهم لا تعلمهم نحن نعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم أيوة. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أيوة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. سكن لهم إن صلاتك سكن لهم. سكن لهم إدغام سكن لهم. أيوة. الله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده دي لا أقول عن عباده هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. جزاك الله خير. معالى أم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يلا معلش فاصل كده. طيب نستناها تاني إن شاء الله. طيب نقرأ يا زياد ولا تمام؟ ماشي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. قل بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. طيب أنا ناخد بسملة ونرجع تاني. معانا بسملة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة تفضلي. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لا أبدا. دي إيه بقى؟ أقول أبدا على طول. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون. لا معلش الوقفة دي أقول إيه؟ اسمعيني بس اسمعيني قولها تاني. إيه؟ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. عشان المعنى يبقى مكتمل لكن أقف أقول وبعدين أقول لا تعلمهم نحن نعلمهم وديها بالأول أقوله من أهل المدينة. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قل إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. معلم ياسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. تفضلي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة لا أو صدقة صدقة تطهرهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك صلاتك إن صلاتك سكن لهم سكن لهم سكن لهم أيوة والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة قل يقبل التوبة عن عباده قل عن عباده ولا عن عباده عباد الكسر تعليم عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقول اعملوا وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لا ورسوله بالضم ورسوله والمؤمنون خلاص وقف عليها والمؤمنون قل وستردون إلى عالم الغيب والشهادة كده وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أقول فينبئكم بما ده إخفاء شفوي وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم جزاك الله خيرا ربنا يحفظك معانا ام عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين تحتها يعني بالراحة حاجة أنا قلت تحتها الأنهار خالدين جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة لا أقول ألم يعلموا أن الله هو أن الله هو ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة لا ما فيش إدغام عن هزبة الهائين أن الله هو ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وأن الله ها هو وجرنا أن الله ها هو. وأن الله هو التواب الرحيم. وقل أمنوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مردون لأمر الله إما يعذبه وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب والكلام هات بقى انت الاول تاني. طيب ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أقول الأنهار ها. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. طيب هنا ما بقول أبدا انتياد، هنا إيه اللي حصل؟ أبدا وقفت على الترنيم بالفتح. أيوة جميل، يسمى بقى إيه؟ مش عارف. عوض يعني. أنا أي تنوين قلنا قبل كده، إحنا عندنا التنوين إما أن يكون مضموم او مكسور او مفتوح، فقلنا المضموم والمكسور يوقف عليه بالحذف، اي بحذف التنوين. يعني زي ما قلت يقول اقول عليم، اقول عليم، اقف عليه اقول عليم، عليم اقول عليم برضه. لكن لو منون بالفتح اقول عليم، اقف بالالف. زي ما بقول ليسوا سواء، مش يا سواء همزة وعليها فتحتين. لكن لو قفت عليها ايه؟ اقف عليها بالالف، سمع عوض. يعني الالف عوض عن الايه؟ التنوين. تمام؟ زي ما اقول ايه؟ ونساء، يا اصلا ونساء الهمزة برضو عليها ايه؟ فتحتين. تنوين منصوب او مفتوح، فيوقف على التنوين المفتوح بالالف ويسمى عوض، يعني عوض الالف عن التنوين. وأما التنوين المضموم أو المكسور يوقف عليه بالحذف، أي بحذف الإيه؟ التنوين. فهنا قلنا إيه يا أصلا؟ إيه؟ خالدين فيها أبدا، مش كده؟ فأنا ما أقف عليه أقول أبدا بالألف. خلاص؟ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين. أقول الأنهار خاء، الأنهار رو، الراء مفخمة. الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون. هنا بقول ايه؟ وممن حولكم من الأعراب. هنا الميم في الميم هنا يسمى ايه؟ ده ادغام شفا مثلين. ادغام مثلين ماشي، ادغام مثلين صغير. بس هنا ادغام مثلين بغنة، يعني هنا بغنى عشان الميم ايه؟ مركب الميم والنون دول ايه مركب مركب في جسمهم الايه الغنه. فانا اسمي هنا الايه المثلين ميم في الميم حولكم من هنا ادغام مثلين صغير بغنه، لان ممكن عندنا ادغام مثلين بغير غنه زي ما اقول ايه ربحت تجارتهم ادغمت التاء في التاء ادغام مثلين بس ما فيهوش ايه ما فيهوش غنه، لكن الغنه هنا عشان الميم، لان الغنه مركبه في جسم الميم والنون. لذلك احنا بنقول دايما ايه عشان الغنه مركبه في جسم الميم والنون ايه ارتبط بها كام شوف كام حكم، احكام النون والميم المشددتين، احكام النون الساكنه والتنوين، احكام الميم الساكنه، خدت بالك؟ فليه الاحكام دي كلها متعلقه بالايه بالميم والنون؟ عشان الغنه مركبه في جسم الايه النون والميم. يلا. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا يعني عايزك تقول ايه لا تعلمهم تجيبها ايه؟ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تبارك؟ لأن الوقف ما أصح بيدي حلاوة للإيه؟ للقراءة. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. طب قول لي يا زياد عشان نستفيد كلنا والمشاهدين، لو وقفت على مرتين سنعذبهم مرتين يسمى الوقف هنا ايه؟ ده إدغام مثلين برضه. فين المثلين؟ الميم والميم. سنعذبهم مرتين هو كويس، انت قلت حاجه بس انا مش دي اللي انا عايزها. احنا سنعذبهم مره الميم في الميم فعلا ادغام مثلين صغير بغنة. انا بقول على الوقف نفسه على مرتين. ما اقول مرتين الياء ده هيبقى عرض للسكون يعني. طيب هي هو قريب من العرض للسكون بس هو ده اسمه لين عرض للسكون. ليه؟ ما انا سألت عشان كده عشان الوقعة دي. ما اقول ايه مرتين الحرف اللي قبل الموقوف عليه مفتوح. حرف لين لين الياء ساكنة وما قبلها ايه مفتوح. ما احنا قلنا حرفي اللين اللي هي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، لكن حروف المد ايه؟ ان هو الحرف المد بيبقى ساكن وحركة الحرف اللي قبله ايه من جنس الحركة بتاعته. يعني اللي بيناسب الواو ايه؟ الضم. فالواو الساكنة المضموم ما قبلها. طب الياء عندنا الياء الساكنة اللي بيناسب الياء ايه؟ المكسورة. الكسر. فالياء الساكنة المكسور ما قبلها. والالف الساكنة المفتوح ما قبلها. لكن حرفي اللين او حروف اللين اثنين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. تمام؟ هم صحيح في الوقف في الوقف بياخدوا نفس حكم العارض لكن المسمى ايه؟ مش واحد. العارض للسكون زي تعلمون نستعين، واخد بالك؟ فهنا ايه؟ ده حرف مد. الياء هنا في نستعين ساكنه وما قبلها ايه؟ مفتوح كمكسور. مكسور معلش. الياء ساكنه ومقبل نستعي العين مكسوره اهي فقلنا نستعين فهنا ده حرف مد. لكن هنا ايه مرتين قبل الياء ايه حرف مفتوح يبقى ده لين. خلاص، لكن بياخد نفس الاوجه. يعني ما اقول ايه مرتين، فاقول المسمى يسمى ايه لين عارض للسكون في ثلاثة ايه اوجه، زي ايه زي العارض في قصر وتوسط واشباع. يعني اقول مرتين مرتين مرتين ست. واضحة دي؟ يلا. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. عظيم ولا عظيم؟ ع عظي ظي، أنا عايز أفخم الظاء، رغم إنها مكسورة بس الكسر وإن كان بيضعف الحرف، لكن عند حروف الإطباق الأربعة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء تأثيره ضعيف، تأثير الكسر ضعيف على الأربع حروف دي، لأن أقوى حروف اللي جاء اللي هي حروف الإطباق اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء. فهنا عظيم مش عظيم، دي طبعا عاملة دخل على الذال كده، لكن عظيم عظيم. ثم يردون إلى عذاب عظيم. طيب الوقف هنا يسمى إيه بقى عشان نأكد المعلومة؟ ده كده عرض للسكون. ليه عرض للسكون؟ عشان الياء قبلها حرف مكسور ووقفنا على ساكن. الله ينور عليك، يبقى احنا العرض للسكون إنه يكون الحرف اللي قبل الموقوف عليه اللي عرض عليه السكون، الحرف اللي قبل الموقوف عليه إيه؟ يكون حرف مد. لكن لو ياء ساكنة وقبلها مفتوح او واو ساكنة وما قبلها مفتوح يبقى ده اسمه لين عرض السكون، عشان الحرف اللي قبل المقوف عليه حرف لين، لكن هياخد نفس الايه احكام بتاعت العرض. لو مضموم الحرف الاخير يعني هيبقى سبع اوجه، لو مكسور هيبقى اربعة، لو مفتوح هيبقى ثلاثة بس. خلاص خلاص يلا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله برضو عسى الله ديت منفعش نوقف عليها. قل عسى الله أن يتوب عليهم قدر الإمكان. يعني أصل دايما ما أجي أكلم حد مثلا يكون وقف وقف قبيح مثلا يقول لي نفس، أقول له ماله حبيبي نفس، بس تعمل حسابك قبلها. يعني أنت تقف وقفة تضيع وبعدين زي ما أقول أعلموا أنه لا إله لا إله، زي ما اقول لا اله الا الله اقول لا اله واقف وبعدين اقول ده نفسي، ما ينفعش. لازم ان انا اكون عامل حسابي زي ما قلت قبل كده، اقف على مقطع سواء كان نهاية اية او في وسط اية، لما قبل ما ابدأ اروح واخد ايه نفس شهيق، الحبة النفس اللي انا خدتهم دول واخد بالك دول الطاقة بتاعت الايه اللي جاي. لكن انا مثلا ايه استفرغ الهواء ده مع المقطع اللي انا خلصته، خلاص ما فيش هواء ما فيش طاقة، اجي ابدأ بقى اللي جاي واخد بالك اقعد اقطع يا دوبك اجيب كلمتين وخلاص ما فيش نفس اجيب منين، فيوم وروح واقف اي حاجة بعدين اصل النفس لا ما ينفعش. يبقى انا عامل حسابي وانا واقف زي ما قلت القراء ما شاء الله كان يعني تلاقيهم بيقرأ مثلا في محفل وبعدين ايه تتلاقيه عمال ايه واخد ايتين وثلاثة مع بعض، ايه يا عم انت رايح فين؟ لا يعني بياخد النفس بصنعة، يعني هو طالع كده راح واخد ايه النفس وبعدين هو شغال برضو ايه روح عامل كده اي وروح واخد النفس وهو بقى شغال وانت تقول ما شاء الله يعني، بس هو لا في وسط الزحمة كده بتصنع من غير ما يقف ولا يسكت يروح ايه واخد النفس. احنا مش هنقبل الحركات دي كلها، بس انا بنقول ايه انا اخلص المقطع وراح نفس وراح شغال ناخد دي ما اتعود عليها الاقي نفسي ايه ما اقفش بقى الوقفات اللي هي الايه اللي هي مش صح. يلا. واخرون اعترفوا قول واخرون اعترفوا واخرون اعترفوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله سيئا شوف التجديد اللي عليها قول سيئا عسى وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أنا عايز أبين التشجيد بتاع الراء التانية. قل إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم ده ايه ده لا كده وتزكيهم ده اخفاء شفهم واخد بالك هو الميم الاقلاب والميم هنا اللي جاي الساكنه اللي جه بعدها باء اخراجهم واحد لكن المسمى هنسمي ده اخفاء شفوي الميم الساكنه لما يجي بعدها باء والتانيه بتاعت الاقلاب ميم بعد واخد بالك ميم نون ساكنه ويجي بعدها باء بنقلب النون ميم ونخفي الميم من بعدهم هنا برضو ايه وتزكيهم لان انا بس هنا في عمل واحد اللي هو ايه اخفاء الميم الساكنة دي عند الباء التانية بقى الاقلاب فيها عملين قلب النون ميم يعني النون الساكنة اللي جه بعدها باء بنقلبها ميم وبعدين بنخفي الميم دي فيها عملين بس في النهاية النطق واحد وتزكيهم بها وهلك ميم بعدهم ميم مخفاة وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صلاة عشان انت ميلتها املتها شوية إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم لو وقفنا تابع على عليمين هيسمى ايه عرض للسكون لانه الياء قبلها مكسور يبقى عرض للسكون في كم وجه بقى ثلاث اوجه هو ايه هما لا ثاني اعتقد واحد بالرم يبقى اربعة طب مفيش اشمام قصدي اشمام طيب هنرسى على ايه يا زياد هو هنرسى على بره احنا قلناها قد ايه كم مرة عشان الناس تستفيد يبقوا خمسة يبقوا خمسة اخر كلام ما ينفعش يبقوا سبعة لا يعني مين يزود سبعة يا زياد احنا قلنا المضموم سبع اوجه العرض السكون المضموم في سبع اوجه ثلاثة بالسكون المحض ثلاثة بالاشمام واحد بالروم الثلاثة زي ثلاثة بالاشمام زي نفس الثلاثة اللي بالسكون واخد بالك يقول ايه اقول ايه والله سميع عليم يبقى ثلاثة بالسكون المحض السكون المحض قلنا يعني ايه الخالي من الحركة الروم فيه بعض حركة لكن السكون المحض اللي هو ايه الخالي من الحركة فبنقول ثلاثة للسكون المحض اتنين اربعة ستة او قصر توسط اشباع فاقول زي ما قلت عليم ستة ثلاثة زيهم بالاشمام الاشمام قلنا ايه ان هو اشارة للضم يعني نقول عليم وضم الشفتين عليم وضم الشفتين هو تعريف ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف. اول ما ساكن الحرف اروح ضم الشفتين اقول عليم عليم عليم، زي اللي هما بالسكون المحض، بس الزيادة هنا ايه؟ ان انا بعمل اشارة بالضم. طب فايدته ايه؟ دي امر جائز يعني، مش لازم انا اعملها يعني، لكن ممكن اكون قاعد في مقرأة كده وبعدين استخدم الاشمام اللي هو الاشارة ده، معناه لو حد شافني وانا بقف على الحرف وانا سكنته وشافني ضمتي الشفتين يعرف الحرف لو وقفت عليه ايه؟ مضموم. خدت بالك؟ يعرف الحرف لو وقفت عليه ايه؟ مضموم. مضموم بس، فيراه المبصر دون الايه؟ الاعمى. خلاص او الكفيف. ماشي؟ ماشي. يلا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. الله أقول وأن الله هو التواب الرحيم. تفخيم الراء. وأن الله هو التواب الرحيم. كويس إن شاء الله. كويس. وقل اعملوا فسيرى الله. فسيرى الله على طول. فسيرى الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. جزاك الله خيرا. جزاك. طيب نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. طبعا قبل ما يعني ننهي الحلقة يعني سريعا نعرف المعنى الآيات. طبعا سورة التوبة كلها أو معظمها صواعق على المنافقين. فشوف ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر نفاقهم وإجرامهم وصدهم عن سبيل الله ونوما كتير من الأحيان يعني أخطر من الكافر الأصلي. ليه؟ لان هو الكافر خلاص انت عارف ده كذا مسمى مجوسي يهودي كذا، لكن ده مسمى مسلم. يعني حتى الصحابة كانوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل فلان المنافق اللي هو اساء للنبي صلى الله عليه وسلم وصد عن سبيل الله وعمل اجرام كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وهو الناس ايه هيقولوا ده مسلم، مش ده مسلم وهو خطير اخطر من الكافر على المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى بقى بعد ما وهو بيذكر في طيات ذكره للمنافقين واجرامهم قال والسابقون الاولون، يزكي بقى اهل الايمان من المهاجرين والانصار، ودول انه سبقوا بالفضل وسبقوا بالخير ولهم فضل كبير ولهم فضل على من جاء بعدهم. احنا للان نادين لهم بالفضل والعرفان ان احنا ان هم احنا يعني المسلمين اللي هيجوا بعدهم الى يوم القيامة في ميزان حسناتهم. زي ما بقول مثلا ان المصريين في ميزان حسنات سيدنا عمرو بن العاص، هو السبب، هو اللي دخل الاسلام في مصر. فهو يشوف بقى ان المصريين الى ان تقوم الساعة في ميزان حسنات سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. فربنا بيزكيهم وبيعرف بيهم يقولوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام، يعني شوف مش المهاجرين والأنصار بس، واللي اتبعوهم بإحسان سواء كان من التابعين. ولذلك إن أخذ أهل العلم كلمة التابعين اللي هم شافوا الصحابة وما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تابعي، يسمى زي ابو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وغيره من اهل العلم اللي هم الكبار اسيادنا من التابعين، فسموا تابعين من هذه الايه وغيرها. يعني بيقولوا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم، اي ان الله تعالى راض عنهم عن المهاجرين وعن الانصار والذين اتبعوهم. فكل من اتبعهم باحسان فهو ليه اجر مثل هؤلاء، لكن هم يفضلون علينا بكثير طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبيقول شوف ربنا بيقول السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف بقى الاجر اللي جاي بقى ايه، قال واعد لهم. يا سلام، اسال الله تعالى ان نكون منهم جميعا والسامعين. قال واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار، وده الموضع دوت يعني مختلف عن مواضع كتيرة تجري من تحتها هنا من غير من، وتجري تحتها الانهار. تصور ان ربنا سبحانه وتعالى بيبشر هؤلاء وبشر اللي اتبعوا هؤلاء باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اعد لما شوف لما يرضى ربنا عنك، شوف لما يرضى ربنا عنك، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. نسأل الله تعالى ان نكون منهم وان يجعلنا من اهل الجنة واياكم. اسأل الله عز وجل ان يعني يجعلنا من المتقين والتابعين لهؤلاء الصحابة الكرام اسيادنا. وفي نهاية الحلقة اشكر الابن زياد ممدوح، شرفتني يا زياد، ربنا يحفظك ويبارك فيك وفي والديك. والشكر موصول لكم اخوتي الكرام واخواتي الفضليات. اسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما سمعنا، وان يزيدنا علما، وان يجمعنا واياكم في الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما. كفى بكتابكم يا قوم نورا.